Eline eline eline eline eline. صون الخدود في شبابك عن دموع العين، كل الأمور تنتهي والعصر بين يسرين. الزرع لسه في أوله، الظهر فين؟ يوم انتصار الشباب للصابرين موعود، بكرة دموع الفرح، بكرة دموع الفرح، بكرة دموع الفرح تمحي دموع البين. يا ليلي يا عيني يا ليلي. Lena, Lena, Lena, Lena.